ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير ألم تر ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله فترى الودق يخرج من الجبال يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار لذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من ومنهم من يمشي على رجلين والله خلق كل يخلق الله ما يشاء وحضرة الله والله خلق كل دابة من إن الله على كل شيء لقد أنزلنا آيات بينات النبي حضرة النبي لقد أنزلنا آيات مبينة لقد أنزلنا آيات بينات ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك حضرة النبي الله يا قرآن الكريم الله الله الله وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق الله كريم الله الله بخشوع الله يا قرآن الله اتبعنا يا حبيبي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أفي قلوبهم بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا إنما كان قول المؤمنين إذا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إِنَّمَا قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ما بين وجود أن يكون سمع أنا وأطع أنا أولئك هم المفلحون ومن يطع الله أرسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إنما كان قول المؤمنين إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن وما أولئك هم المفلحون ومن يطع الله رسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعة معروف طاعة معروف إن الله خبير بما قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول حضرة النبي حضرة النبي الله يا قرآن الكريم الله الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين القرآن الكريم الله لكن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن وما على الرسول إلا البلاغ المبين حضرة النبي حضرة النبي حلوة يا عنصر يا أبو سلمة اللهم أغلنا بالسلام الله يا قرآن الكريم الله أيوة يا حبيبي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الأرض كما تخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني Thank you.

يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهير الله يكرمك الصحة والعافية يا شيخ عمرو ويؤمنك السلامة وأنزل السلامة والعلم نور يا حبيبي هنا يا كريم هنا يا كريم أدي الصلاة للعشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم ما نازع كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الله القرآن الكريم الله الله الله كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء والقواعد من النساء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا والقائد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الله يا قرآن الكريم. الله يكرمك بالصحة عشان عاوز لك السلام. والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج. ليس على الأعمى حرج. ولا على الأعرج حرج. ولا على المريض حرج. ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. يبين الله لكم صدق الله العظيم.